السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا بلغنا إلى المفردة بقى الثالثة أو الرابعة، قلنا الإقرار، وبعدين عبادة الله، العبادة بلا شريك، قلنا الشرك الأكبر اللي هو آخر حاجة قلناها. وعايزين يا أخواننا خليكم حافظين التعريفات، لأن التعريفات دي مهمة جدا جدا، لأن هي اللي بتضبط المسائل. لما بنيجي نتكلم مع حد في حاجة يدخلني في مسألة تانية. وأنا كنت يعني بقول إنه شعار أهل اللف والدوران، إن يقول لك إيه، زي ما الشاعر بيقول كده: سألته عن نبيه فقال قال شعيب. تكلموا في موضوع دخلك في موضوع تاني، فأنت التعريفات هتخليك تحرر المواضيع دي من بعض، تعرف بنتكلم في ايه. انا بكلمك في الشرك الاكبر مثلا، تعريفه ايه؟ ان تجعل الله ندا وهو خلقك. تعريفه ايه؟ عباده، صرف عباده الراس لغير الله. يوم هو يقول لي طب الرياء مثلا، اقول له ده شرك اصغر. ليه؟ لان ده ذريعه الشرك، وكل ما كان ذريعه الى الشرك الاكبر فهو الشرك الاصغر. واخد بالك من المساله دي؟ يبقى دي مش نقطه البحث. هنا نستطيع نتكلم، نعرف هنتكلم في ايه بالظبط، لان انت عندك تفاصيل بالذات في المساله دي، في تفاصيل لابد ان تعلمها. وانا قلت لك قبل كده، وان شاء الله هاتيك بنصوص بعد كده في قضيه عمل الامه وكده، هتعرف منها ان تفاصيل العلم انما هي عمل اهل السنه. سمت اهل السنه انهم يتكلمون في العلم بالتفصيل، بهذه التفاصيل، يفرقون بين المسائل. انما ان ياخذها كلها جمله، الذي يحكم جمله غالبا اهل البدع. نعم، في بعض الاحكام يحكمها اهل السنه جمله، لكن اكثر الاحكام فيها تفاصيل. غالبا ما يحكم اهل البدع بايه؟ الجملة. فخلي بالك من المسألة دي. وصلنا لحد قضية بقى الطاغوت، عبادة الله بلا شريك، والكفر بالطاغوت، مورد الشرك بقى، مورد الشرك بقى، الأديان المخالفة، هو ده الطاغوت. إذن ما هو الطاغوت؟ احنا قلنا عايزين نمشي كل حاجة ناخدها نتعرفها وندقق معاها وكده، علشان يبقى العلم بأدلته. زي ما قلنا، محنة الوقت ان هو ايه، مش معقولة الاسلام اللي يمكن يأمر بكده، الكلام اللي هو مفيش دليل، ده الكلام اللي هو يعني ايه، اشبه ما يكون يعني بنتكلم بالدردش كده. انما العلم والبحث شيء اخر. الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاغوت، وهكذا لابد ان نستدل كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اجماع اهل العلم أو مقالات أهل العلم في ذلك. طبعا في خلاف بين الأصوليين في المسألة دي، هل الإنسان يستدل بالإجماع الأول ولا يستدل بالكتاب والسنة الأول عند الاستدلال، مش عند مشارب الشريعة. خلي بالك من الفرق بين الاثنين دول. عندما يستدل على مسألة، هل يضع الإجماع ولا يضع؟ فإحنا هنتكلم دلوقتي، هنقول بقى الكلام في الإيه؟ ذكر الله عز وجل في القرآن الطاغوت، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في كلام الصحابة الطاغوت. فقال الله عز وجل، عشان برضو الألفاظ دي أحيانا بيشنعوا عليها، فتلاقي نفسك إيه، يقول لك الطاغوت دي خلاص بقت أضحوكة، بقت لعبة، بقت شيء ممكن يمسكوا بقى إيه، يفضل ينكروا عليك لحد ما تقدرش تتكلم تقوله تاني. وده من الأساليب أهل الانحراف، يفضل ينكر عليك الكلمة الحق، لحد ما تلاقي نفسك مش قادر تقولها، لأن لو قلتها هيتريق عليا أو ينكر عليا، إلى أن تصير الكلمة غريبة في الناس، فلما نقولها يبدأ يديك سمة معينة. خلي بالك بقى، الطاغوت هو في القرآن. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر. هذه آيات ذكرت الطاغوت عشان تعرف إن الطاغوت هذا مذكور في القرآن، بس تعرف ده. طيب، وفي السنة قلنا الحديث، بعض أهل العلم اللي يعتمد عليه في الأذكار بيقولوا الحديث آمنت بالله العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقالت عائشة رضي الله عنها حينما سألها ابن أختها أسماء رضي الله عن الجميع عبد الله بن الزبير عروة بن الزبير رضي الله عن الجميع أنه قال لها يقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهو فاهم من هذا أنه لا جناح أن يطوف بهما. فقالت هذا خطأ، ولو كان الله عز وجل يعني رفع من أنت لا يجب عليك أن تطوف بالصفا والمروة لقال لا جناح عليه ألا يطوف بهما. وبعدين حكيت له القصة، قالت له إيه بقى؟ قالت إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن العرب كانت قديما يهلون لمنات الطاغية، يهلون لمنات الطاغية عند المشلل عند الصفا. قالت يهلون لمنات الطاغية يعني إيه طاغوت؟ قال الله عز وجل إذا برهان إنه طغى، إنه طغى من الطغيان، وهو ده أصل الطاغوت. إذن هذه الكلمة من صميم الكتاب ومن صميم السنة. طيب ما معنى الطاغوت؟ خلينا بقى ماشيين ناخد كل حاجة واحدة واحدة زي ما قلنا كده بالتفصيل. هذا هو الطاغوت موجود في كتاب السنة، يعني دي مش كلمة من عندنا ولا حاجة كده ولا حد بيقولها مثلا حد عايز يتكلم، دي كلمة موجودة في كتاب السنة. طب ما هو الطاغوت بقى؟ ايه معناه؟ قال الفيومي في المصباح المنير، خلي بالك طبعا برضو عايز اصحح حاجة هنا، مش احنا بنستدل ابتداءا بايه باللغة، لكن درجة اهل العلم ان يقولوا ايه لغة واصطلاحا، عشان يقول لك انه ايه انه هذا من اقوى الادلة لانه وافق الشرع وافق اللغة في ذلك لغة واصطلاحا. قال الفيومي في المصباح المنير قال والطغيان هو مجاوزة الحد، وكل شيء جاوز المقدار والحد في العصيان يقال طغى السيف، وكل شيء جاوز المقدار والحد في العصيان يقال طغى السيف، يعني ارتفع حتى جاوز الحد في الكثرة. إذا أصل الطغيان هو مجاوزة الحد، أن يعدي الخط الأحمر، يعني عارفين الخط الأحمر؟ بقى فيه سمعة سيئة جدا دلوقتي، اوعى أحسن ده خط أحمر وبعدين بلاش أحمر، اوعى أحسن ده خط أحمر وبعدين بلاش أحمر برضه، ما يعرفش إيه الخط الأحمر كان بيمثل إيه بالظبط. إنما جاوز الحد، أصله مجاوزة الحد. طب أصله إيه في الدين بقى؟ ايه اصله في الدين؟ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والطاغوت على وزن فعلوت، وهذا الوزن انما يدل على الزيادة او المجاوزة الزيادة او المبالغة، قال يدل على المبالغة في الشيء، ومنه الرحموت والملكوت والجبروت ونحو ذلك. خلي بالك بقى، يبقى زاد هنا من ايه؟ ملك ملكوت، يفرق الوزن فعلوت، ملك ملكوت، جبر او جبار جبروت، رحمه رحموت. عارف كان فواتح الرحموت الاصولي بيقول لك ايه رحموت، هذه اللغه فعلوت هذه مبالغه في الامر، فبالتالي بيقول اصله في اللغه انه ايه انه هذه المبالغه. يقول ابن القيم رحمه الله قال عمر بن الخطاب الطاغوت هو الشيطان. قال ابن القيم وهذا تفسير جيد، او هذا افضل التفسير ليه؟ قال لان الشيطان هو سبب في كل شر، وسبب في كل حاجه بيعملها الشيطان بيبقى سبب كده. ابن القيم قال ايه بقى؟ قال والطاغوت ما تجاوز به العبد حده. وخلي بالكم يا اخواننا كويس قوي بقى من التعريف ده، ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، فطاغوت كل ف... فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. خلي بالك بقى بالله عليك كده، الله يرضى عنك، عشان ده الموضوع مهم جدا. المسألة بقى كده التعاريف بتجلي لك، ربنا يجلو بها بصيرتك وبصرك. خلي بالك، قال ابن الخير رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده. انت عملت غلو، بلغت في المسألة دي. طب بلغت في ايه؟ يعني كل حاجة هبالغ فيها هبقى طاغوت، ولا هيبقى الحاجة اللي انا بلغت عليها اسمها طاغوت؟ قال لك لا، ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. عبد حاجة غير الله، يبقى جاوز الحد ولا لا؟ ربنا قال لك ان يعبدوني، وان يعبدوني هذا صراط مستقيم، صح؟ فانت بتعبد حاجة غير ربنا، يبقى ايه؟ يبقى تجاوز الحد. شجرة اعتقد ان هذه الشجرة تنفع وتضر، وقاعد يتبرك بيها قبر. لما هيجي بعد كده هنقول لك ايه الصور المشهورة جدا للطواغيت الان، وما هي انواع الطاغوت، وما جناح الطاغوت. خلي بالك بس، انا عايز اقول لك دلوقتي ان ده موجود في الشريعه. اسمه ايه؟ موجود في الشريعه، في الدين اهو، عشان لما حد ينكرها تبقى انت عارف ان ده من الدين، مش كلمه حد اخترعها من عنده. راح متجاوز الحد، راح عند ما يتقال له يا سيد البدوي نجح لي البيت، جوز لي البنت، اشفي لي المريض اللي عندي. وده ماله ومال في الحكايه دي؟ لا والله ده ولي من الاولياء، ان شاء الله يطلع ولي ولا مش ولي ولا حتى رسول. وفي حد عمره شفته راح عند النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر قال له يا رسول الله اشفي بنتي؟ مفيش الكلام ده، وانما يسال في ذلك الله عز وجل، وان الميت لا يستطيع ان يصنع شيء للحي. فدي مجاوزه ولا لا؟ انا ممكن اروح للدكتور اقول له لو سمحت والله بس يعني شوف اكشف لي على البنت ولا اكشف لي على حاجه، وما بقولوش اشفيها لي برضه، انا بقول له تسبب كده بس. ولذلك الطبيب لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لست بطبيب، انما انت رفيق، الطبيب هو الله، او ان الله هو الطبيب، مش كده؟ يبقى مفيش حاجه اسمها تقول له كده. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، هحكي لك انا على القصه دي، لما حصل موضوع دخول التتار وبتاع، قال لك الناس جريت على القبور وقعدت تستغيث بيها، فقال لهم انتوا اشركتوا فربنا مش هيديكوا النصر، ما انتصرتوش في معركه مرج الصفر. لما جت بعد كده معركه مرج الصفر بقى، وهو نصح في الناس وكانوا استعدوا وعملوا، نصرهم الله عز وجل. فخلي بالك من ده، يبقى انت بتتجاوز بتبالغ فيه. ولذلك الغلو يا اخوه ده منهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون ثلاثا، قال ثلاث مرات هلك المتنطعون. فقال ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع، انه زي ما هتمشي انا همشي وراك. الكلام ده ما ينفعش يمشي مع بشر الا مع الناس خلاص، لانه ما ينطق عن الهوى. زي ما بيقول انا بعمل معاه، بيدلني على الشرع، ربنا بيوحي له يقول لي الشرع، وربنا بعته عشان كده ان يوحي يقول لي الشرع كده، او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. ولذلك قال الامام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ورد الا صاحب هذا القبر، واشار الى قبر الايه؟ الى النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى ما فيش حد متبوع كده انا مضيله على بياض، ما فيش الكلام ده. الائمه نفسهم ما قالوش كده. لكن لما في حد تقول لي لا لا لا لا ما تطلعش بره كلام هو اللي يقوله ده، خلاص يبقى عملت ايه بقى؟ انت عندك غلو اهو. فيه لما حصل غلو عملت فيه ايه بقى؟ جعلته طاغوتا. ليه بقى؟ لانه بدل ما كان اللي بيامر هو الله، والعالم بيبص في الدين يعرف يفهم من الدين ويقوله لك، فممكن يغلط وممكن يصيب في المسائل الفرعيه، ممكن يخطئ وممكن يصيب، صح؟ يبقى اقدر اقول له ايه؟ اقول له والله خلاص ليك اجر وبتاع، ده مسجد فرع من الفروع الفقهيه ولا حاجه، والمسائل يعني ما اللي بيجتهد فيها بياخد اجر على اجتهاده، بس ما ياخدش اجر عشان هو اخطا بقى، ما ما ما ما, ما اصابش يعني. يبقى دي سهله قوي، يبقى ممكن اخد منك دي واقول لك لا في الثانيه، مش كده؟ انما كل ان اقول كل اللي انت بتقوله انا ماشي وراك، يبقى انا ما خدتش شرع ربنا، انا خدت شرع فلان. ده اللي فيها بقى هيجي معانا: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. بقى هو اللي بيقول بقى، خدت بالك؟ يبقى كل ما تجاوز العبد به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. مطاع اللي تقوله هنفذه، ليه؟ عبد المأمور. لا، ما انت عبد الله، لما تقول عبد المأمور تبقى مشرك. بقى شو وقت كده انت عبد المأمور، يعني ايه الكلام ده؟ انت عبد الله عز وجل، ما فيش حاجه اسمها ان يقولوا اللي بيقولوا لي انا اعمله، وبعدين في النهايه يقول لك ايه؟ طب ما اوامر انا اعمل ايه طيب؟ ايه اوامر دي؟ يعني ايه اوامر؟ ما فيش لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. ولذلك حرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع قدر الخلافه العظيم جدا، ولعله ان يكون في كلام في قضيه الخلافه، لان الكلام بقى دلوقتي داير في ايه؟ في ان الربيع العربي بدا يحصل ظهور للدين، وان الناس بتطالب بالدين، بقى في مطالبه للدين، مع ان طبعا مع الاسف بقى فيه خد مسار كده انحرفنا بيه في حته ثانيه خالص، وما بقاش يجيب برضه، لكن ما هو صحيح. وعشان كده انا بكلمك هنا ان نعرف ايه الخلافه دي، الخلافه دي ايه وضعها في الاسلام، وايه شروطها، وايه شروط الخليفه، وايه وضعه. المهم يعني اللي عايز اقوله لك، او متبوع او مطاع. بعدين ابن القيم ليه بقى؟ قال فطاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله. قول لي طيب، ما هو بنقول غير الله ورسوله، يبقى احنا بنروح بنتحاكم للقاضي. يبقى ايه بقى الموضوع؟ غير الله والقاضي، لا، هو القاضي ليس هو الله وليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم. بنتحاكم في ايه؟ اقول لك اصل القاضي الحق يحكم بالشرع، فيحكم فيك قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت ازاي؟ انما الناس اللي بيتحاكموا الى حد ما بيحكمش بما انزل الله، يبقى هذا طاغوت. طاغوت لا يحكم ايه؟ لا يحكم فيك الله ولا يحكم فيك رسوله. احنا قلنا في اللقاء اللي فات لو فاكرين الدرس اللي فات، ان اللي بيخالفوا بين الامر الخلق والامر عايزين يخالفوا بين الربوبيه وبين الالوهيه، عايز يقول ان ربنا يخلق وما يامرش، يخلق ولا يامر. خلي بالك من المساله دي، ولذلك تقيأها بعضهم لما طلع وقال لك قاعدين يقولوا قال تعالى قال تعالى، اهو تعالى بقاله 1400 سنه ما قالش حاجه وخلاص، ومرت عادي، مرت عادي ليه؟ لما كل واحد من حقه كشف، لانك لم تكشف عن الشريعه اولا. خلي بالك لان هذه محنه كبيره جدا. فقال ايه؟ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله، او يعبدونه من دون الله، او يتبعونه على غير بصيره من الله. خلي بالك من دي، يقول لك يعني انا ما اقدرش اقول رايي، ما انا برضه عندي امكانيه ان انا اقول له اقول رايك من خلال الدين. قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه. مش يجي كتاب من عندك؟ لا، ده الطرح هنا اللي تقول لي ايه انت؟ والله بتقول لي ده انا عندي. طب انت عندك كتاب من عند الله عز وجل، ربنا قال فيه ان هو اهدى من اللي انا بقوله لك ده؟ اهدى من القران؟ مفيش كده، ما عندكش. لو عندك وريني هاته، لكن لازم يكون من عند الله. انما انت مش مؤهل للطرح، تطرح لي اي حاجه من عندك كده، خلي بالك. فيتبعونه على غير بصيره من الله، بيتبعوا على غير ما يعلم، انما هو خلاص هو ده وخلاص، هو دي ماشي معاه وخلاص لا ادري ما قال، او يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعه لله. يطيعه فيما لا يعلم ان هذا طاعه لله عز وجل، انما يطيعه في امر مش. والمحنه الكبيره بقى انك بتطيعه الان في امر هو نفسه كان بينكره الاول. شفت ان احنا عظيمه ازاي؟ انك تطيعه في حاجه هو نفسه كان بينكرها قبل كده. طب ما انت كنت بتنكرها قبل كده، ما ايه اللي حصل؟ حصل ان الان رايت ان هي تجوز. طب لما تجوز فين البحث؟ ما انت زمان عملت بحث. وبعدين اذا كانت المساله مساله وفاقيه اجماعيه ما فيهاش بحث تاني، ما فيش كلام تاني خلاص. زي ما هياتي ان شاء الله لعل نشير لقضيه الاجماع عشان تعرف ان خلاص المساله المجمع عليها ما حدش بيتكلم. خلاص تهينا، خلص الكلام على كده. بقى اجماع. يبقى طاغوت كل قوم من يتحكمون اليه غير الله ورسوله، او يعبدونه من دون الله، او يتبعونه على غير بصيره من الله، او يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعه لله. انظر اعلام الموقعين. ابن القيم رحمه الله. عرفت بقى ما هو الطاغوت؟ وانه جزء من الشرع، وانه مذكور في الشريعه، وان ما حدش بيقوله من عنده. يبقى ايه بقى؟ يبقى الطاغوت عرفنا ان هو فيه مجاوزه الحد، مجاوزه يعني ما تجاوز به العبد حده من معبود او مسبوع او مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله، او يعبدونه من دون الله، او يتبعونه على غير بصيره من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. إذن فقد تحصل الآن أن الطاغوت ثلاثة. خلي بالك بقى من دي، نختم بالحته دي. الطاغوت ثلاثه، ايه هو الثلاثه بقى؟ طاغوت حكم يتحكمون اليه، وطاغوت عباده، وطاغوت طاعه ومتابعه. خلي بالك بقى هم دول الايه؟ الطاغوت الثلاثه. وهنقول لك ايه الادله على كل حد من دول وكل نوع من دول، وما نطق به القران والسنه ونطق به اجماع اهل العلم، لتكون على بصيره من امرك وتستمسك بالعروه الوثقى. نسال الله عز وجل ان يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.